إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يقول لك النية تبلغ مبلغ العمل وقد تزيد على مبلغ النية. إذا إنسان نوى أن يعمل الأعمال الصالحة وحال بينه وبين هذا العمل ما يحول بينه فإنه يكتب له أجره، والنية تبلغ مبلغ العمل وأكثر. يقول متى يحصل هذا الشيء؟ متى نجد هذا الشخص نيته قد بلغت عمله؟ متى؟ قال إذا أحسن العبد في عبادة ربه ووطن نفسه على الأعمال الفاضلة الشاقة سهل الله له هذه الأمور وهونها عليه. تجد بعض الناس لما تقول له عن قيام الليل وعن فضائل قيام الليل وصفات المؤمنين وأنهم كانوا قليل من الليل ما يهجعون، يقول كل الصعب صعب قيام الليل ما أستطيع. وطن نفسك ولو ركعتين وابذل الجهد وأحسن مع الله وادعو الله عز وجل واحرص عليه ويهون الله عليك. أي شيء تجده فيه صعوبة عليك اسأل الله الإعانة واطلب من الله العون وأحسن النية والقصد فإن الله يعينك على ذلك تجد بعض الناس تقول له مثلا يا أخي في حفاظ يحفظون القرآن كاملا ليش ما تحفظ القرآن؟ يقول لك صعب أحفظ وأنسى وكذا ويأتيك بهذه الأعذار. زين وطن نفسك وحرص نفسك على هذا الشيء واسأل الله الإعانة والتوفيق وأظهر لله من نفسك أنك فعلا عندك الرغبة الشديدة في حفظ هذا الكتاب في حفظ القرآن الكريم فإن الله يفتح لك أبواب الخير ويعينك على حفظه وتحفظه بسهولة. وهكذا سائر الأعمال تجد بعض الناس يصلي الفرائض طيب والسنن الرواتب ما يصليها، إذا سلم الإمام خرج ولا يحافظ على السنن الرواتب، يقول والله أنا مشغول وكسل وتحتاج وقت كذا. وطن نفسك والله لو جلست وصليتها واستمرت على هذا الشيء ستكون من أهون الأمور عليك وأسهل الأمور عليك. وهكذا كذا. الشيخ رحمه الله يقول قد يصرف الله عنك الصوارف، قد يصرف الله عنك الأمور التي تمنعك من هذا الشيء، قد يهيئ لك متى؟ إذا رأى الله عز وجل منك النية الصادقة، إذا أنت تري نفسك أمام الله بأنك صادق بأنك جازم بأنك عازم بأن نيتك عازمة. ولذلك الشيخ ماذا قال؟ قال نية العبد تبلغ مبلغ العمل إذا حرص الإنسان على هذا الشيء ونوى. طيب لو أن إنسانا نوى قيام الليل ووضع المنبهات وحرص ونام مبكرا ثم لم يستطع قيام الليل يكتب له قيام الليل لأنه حال بينه وبينه شيء بغير اختياره. فهكذا يكتب له أشياء كثيرة إنسان إذا نوى بها كتبت له. إذا نوى بها إنسان يريد أن يطلب العلم وينوي طلب العلم ويحرص عليه ثم حال بينه وبين طلب العلم أمور أخرى فإن الله يكتب له الأجر. هو استدل المؤلف رحمه الله بآية عجيبة يقول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إلى قال فانقلبوا بنعمة. ما هي؟ يقول بعد غزوة أحد وما حصل المسلمين من الهزيمة توعد المشركون أبو سفيان وأعوانه توعدوا بأن يخرجوا إليهم مرة أخرى وواعدوهم في مكان يتقابلون فيه. فالنبي ماذا صنع؟ عزم على أن يخرج هو من معه وقال لا يخرج معنا إلا من شهد أحدا. فخرجوا ولما وصلوا هذا المكان ألقى الله الرعب في قلوب المشركين ففروا. فكسب هؤلاء النية والأجر، فكتب الله لهم نيتهم على هذه يعني عدت على أنها غزوة وكتب لهم أجر الغزاة. وهكذا قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل بمجرد ماذا؟ بمجرد النية. قد تبلغ مبلغ المجاهدين، تبلغ مبلغ القائمين لله في الصلاة، تبلغ مبلغ الحاجين لله في أداء الحج وأنت في بيتك بسبب عزيمة نية عازمة لا بمجرد الأماني. تجد بعض الناس يقول أنا والله ودي أحج بس ما تهيأت لي، الله يكتب لي الأجر. لا، ما يكتب لك الأجر وأنت تقول هذا الكلام إلا إذا عزمت حقيقة وحال بينك وبين الحج أمور بغير اختيارك. أما تحلي وتمني وتقول أنا أتمنى هذا كلام غير صحيح. طيب